علشان انجيك وادلك. انت مش واخد بالك من اللي حيجرالك. حيجرالي ايه؟ بص وراك وانت تشوف ايه. ايه؟ الله، عارف دول ايه؟ ايه؟ دول الجنود والعبيد اللي بعتهم وراك الملك قعود. الملك قعود؟ خير خير يا بعير. استنى يا هجر. هجر خير يا هجر. خير يا هجر. أسرع هجر وسار، ولو كانت له أجنحة لطار. هو أسرع الجني وراءه حتى صار إذا هو عند إذن. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 18 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ألف ليلة وليلة ويسكب حسنه عطرا وينثره راي. فاروق نجيب في وعاد الأمل. البطولة: مرسي الحطاب، أنور عبد العزيز، عواطف حلمي، أبو اليسر أبو اليسر، خديجة محمود، ممدوح طنطاوي، عصمة الشناوي، ومحمود عامر. بالاشتراك مع الفنانة الكبيرة زوزو نبيل والفنان القدير عبد العزيز غنيم. الموسيقى: الموج الصغير. التوزيع: يحيى الموجي. المخرج المساعد: منتصر السبكي. المؤلف: سمير محمد عزيز. وعاد الأمل. المخرج: أبو سليم البحثي. شوف ايه؟ شفت العمى بنظرة؟ فاضلكم انا يعني؟ ما وراء لابد تشوف نفسك. شوفك يا ولد 417 بينه مات، ما بيطلعش نفس. الهي يقطع نفسكم كلكم عشان البشريه ترتاح منكم. يا عسكري فوري، يا عسكري فوري، هني وانت هيبقى شويه. حاضر يا حكومه، وسع منك له، وسع. خلي حافظ دوسوري عايم بنفسه. انت يا 417، يا 417 ما تطلق على وش شويه ميه يا ولد. يا حضره الصوت ده قرب يموش من كتر الميه اللي دلقاها عليه. والله يا حضره الصوت، والله احنا نصحناه واتحايلنا عليه، مش راضي يحط الذات في بطنه بقاله 3 ايام. والله يا عاد مضرب عن الطعام يعني. اياك اكل السجن مش لازم عليه، مش عاجبك ايامك نجيب لك لحمه فريتو. يا حضره الصوت، يا حضره الصوت، الاستاذ حمدي من ساعة ما جه هو في النادي الجدع عاوز يموت نفسه، ما تلحقوني انتوا ثواب. عسكري فوري، انده الدكتور بتاع السجن، قول له عنبر 18 والمحروس 417 ده يتاخدكم كلكم. افندم يا سعد الباشا، كنت فين يا ابراهيم؟ بقالي نص ساعة طلبك. كنت في المستشفى يا باشا. مستشفى؟ ليه مالك؟ سلامتك. لا مش أنا يا سعادة الباشا، ده 417 اللي في عمر 18. حمدي اسماعيل؟ برضه مش عايز آكل؟ مسكين الراجل ده. والله أنت اللي قلب سعادتك اللي أصله طيب، بكرة ياخد على قعدة السجن وياكل ويبغل. كتير منهم قلني عملوا فيه. أيوة يا ابراهيم أيوة، ما أنت خير. 37 سنة سعادة الباشا موجود في السجن ده المجرم اللي بياخد تأبيده خرج بعد نص المدة ولا 3/4 إلا لي. من يوم ما تعينت عسكري في البوليس وجابولي السجن ده ورد علي أشكال والوان من المناجين والمقاريع. اسمع بس، هو فين دلوقتي حمدي؟ هو فين يا سعادة الباشا؟ مين؟ 417 يا إبراهيم. طمن سعادتك، سيادة النجيب جلال والدكتور بيشوفوه. انا كنت عايز في ايه؟ ولا نسيت. اسمع، ارجع كما كنت، واذا فاق انا عايز اشوفه، اذا كان ممكن هاتوه هنا مكتبي. يا باشا ريح روحك بس، ده انت من صلاة الفجر وانت بتلف على السجن على رجليك. السجن بتاعنا عال عال وزي الفل، والمساجين اخر فرق. السجن اللي انا عايزه يا ابراهيم مش مكان حبس وبس. امال ايه يا باشا؟ سجن ومدرسه، المسجون فيه طالب علم وتربيه واصلاح. علشان كده المساجين كلهم روحهم فيك يا باشا. يا ابراهيم، يا ابراهيم، روح طمني على 417. لا دلوقتي اقدر اقول وكل ثقه انك تدخلي دوري تنس واضمن لك البطوله. تلمسك يا استاذ وجدي. لا تلمسي ليه؟ وانا خدت منك اخر شوط بالعافيه، وانا اللي بقالي سنين بلعب تنس. انت اللي حبيت تجاملني فخليتني اغلب. بشرف يا انسه وفاء، انت لاعبه خطيره. بس لا ما تخلينيش اغار. ما من حقك، حقك تتغري. وعلى العموم من شابه اباه فما ضر. ده انت وفاء شوكه الكومي، بنت سيادة العميد شوكة الكومي، بطل الرماية والسباحة. طيب وما تنساش بقى بهجة أخوك. بيهو ده فاتوخت نادي، بطل الجمهورية في الجودو، وهو لسه عنده 9 سنين، يبقى مش ناقص غير حضرتك. ايه؟ هبقى بطل أنا كمان؟ ليه لا؟ ماشي تحت أمرك. من فضلك. هتشربي؟ لا لا لا بلاش، أنا لازم أقوم. زمان الكابتن بيهو هيظهر ونرجع البيت على طول. أهو. هاي. هاي. اهلا يا كابتن وجدي. اهلا بالبطل. 5 دقايق هغير هدوم التمرين. وفاء تيجي معايا ولا تستنيني على الباب؟ روح يا كابتن غير هدومك وهنستناك هنا. وفاء هقابلك على الباب. طيب باي. فرحان في ايه؟ مش عارفه فرحان في ايه؟ ايه الحكايه في الجدع اللي اسمه وجدي ده؟ بيهو مش ملاحظ ان دمك تقيل شويه؟ مش هتتكلم على واحد اكبر منك وزميلي نادي وبيلعب معايا وبيضربني تنس وتتكلم معاه بالطريقه دي؟ المدرب في الملعب وبس يا ست فيفي. ولد انا مش ولد. لا انت زودتها قوي، وديني اللي انا قايله لماما وهخليها تعلمك تتكلم على الاكبر منك ازاي. اصل كده انا متانزح قوي ومش عاجبني، وبعدين بابا قال لي يبقى خد بالك من نفسك. انت انت يا مبروك انت. انا مش مبروك، انا الكابتن بي هو يا دمك. النتيجة ما طلعتش. انت تخرب خالص، هو هتفتح وقت فاهم؟ بجد خش اوضتك يلا، خش ما تنحش. طيب داخل اهو. ايه وفاء مالك بقيت عصبية كده ليه؟ عم عقلي بقى على اخوك الصغير. انت ما شفتيش يا ماما ده بيحاسبني على كل خطوة؟ ده لو بابا معايا ما يعملش كده. انا مش صغيرة يا ماما، خليني الجامعة. يا بنتي حد قال حاجة؟ عيل وفاهم نفسه راجل البيت في غياب ابوكي لما يكون مراتش في السجن. يعني يبقى بابا في السجن واحنا كمان هنا نبقى في السجن؟ مش عيشة دي يا ماما. الله وفاء وفاء. يا سلام صباح يا ولاد، انا بحلم يا ولاد حد يزغدني ويفوضني. 37 سنة خدمة في سجون مصر، أول مرة أشوف فيها الباشي مدير السجن بيهتم بمسكين قد كده. إيه اللي أنا شايفه ده صحيح يا ولاد؟ ربنا يخليك ويستر معاك يا سعادة الباشا. يا لطيف يا بدع يا سكرة. أستاذ إبراهيم أهلا بسعادة الباشا. إديله يشرب كوباية المية دي. خد اشرب. لا لا يخيبك يخيبك يا 117 هكسر أوامر الباشا. تسلم إيدك يا حكم الباشا. أكيد شايف يا باشا، شايف الدمويه جري في وشه ازاي؟ فوق بقى يا 117. بص حواليك وشوف انت فين. انت في اوضه تعالج مدير السجن الباشا شوكت نفسه. ايوه بص حواليك الباشا اهو بنفسه. خلاص خلاص خلاص يا رجال سيبوه معايا شويه. يلا يا مسجون انت وهو اطرف منك ليه؟ حاضر هنصور. يا سلام يا ولاد اغاني الدنيا اللي استفاها خير. قوم يا حبيبي شوف الباشا ربنا يكرمه. وبعدين وبعدين يا حمزه اجمل امال في برضه راجل عايز. وانا لو راجل صحيح كنت اعمل اللي عملته ده وادخل السجن. ايه مظلوم؟ لا انا استحق السجن. تبقى العلاني بقى غلطت وبتاخد جزاء. ليه انا مستعد اموت اروح في 60 ده؟ انا مش مهم. لكن ولادي يا بيه أنا هنا باكل وبشرب وبتعالج. المصيبة اللي بره 7 أولاد وأمهم يا بيه. مين ياكلهم؟ مين يشربهم يعالجهم؟ مين؟ ولما غلطت يا حمدي ما فكرتش فيه؟ أنا غلطت علشانهم يا بيه. أنا كنت فاكر إني هساعدهم هأمن لهم مستقبلهم. خديني ضعت وضيعتهم معايا. ساعتي بيه أرجوك وش يجب تنمي. فين حمدي؟ حمدي الشباك حمدي. وعاد الأمل. غدا حلقة جديدة. المؤلف سمير محمد عزيز، المخرج أبو سليم البحثيزي. Thank you.